الحمد لله خلق الإنسان وبالعلم كرمه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وأصحابه والتابعين وكل من نادى ربه بالقرآن وكلمه. وبعد، فقد وقفنا في لقائنا السابق بعد بيان المد اللازم وأقسامه، وبينا أن حكم المد اللازم أنه يلزم مده بمقدار 6 حركات لا يزيد ولا ينقص، سواء كان تلميا مثقلا أو مخففا، أم كان حرفيا مثقلا أو مخففا. وهذا معنى قد وقفنا في لقائنا السابق بعد بيان المد اللازم وأقسامه، وبينا أن حكم المد اللازم أنه يلزم مده بمقدار 6 حركات لا يزيد ولا ينقص، سواء كان تلميا مثقلا أو مخففا، أم كان حرفيا مثقلا أو مخففا. وهذا معنى لزومه، أنه يلزم حالة واحدة وصلا ووقفا عند جميع الأئمة. وفي هذا اللقاء نود أن نقول إن مراتب الندوب تتفاوت في القوة والضعف تبعا لتفاوت أسبابها قوة وضعفا. فإذا كان سبب المد قويا كان المد قويا، وإذا كان سببه ضعيفا كان المد ضعيفا. وأقوى أسباب الندوب كلها سبب المد اللازم، وهو السكون الأصلي لثبوته وصلا ووقفا، واجتماعه مع حرف المد في كلمة واحدة أو حرف واحد، ولإجماع القراء على مده بمقدار واحد. ويليه في القوة سبب المد المتصل، وهو الهمز لثبوته وصلا ووقفا، واجتماعه مع حرف المد في كلمة واحدة، وإجماع الأئمة على زيادة مده على المد الأصلي أي الطبيعي، وإن اختلفوا في مقدار مده. ويليه سبب المد العارض للسكون، وهو السكون لاجتماعه مع حرف المد في كلمة واحدة، وإن كان عارضا ومختلفا في مقدار مده. ويليه سبب المد المنفصل، وهو الهمز لانفصاله عن حرف المد في كلمة أخرى، واختلافهم أيضا في مقدار مده. ويليه سبب مد البدل، وهو الهمز المتقدم على المد، وهو أضعف الأسباب. وقد أشار بعضهم إلى ترتيب الندود على هذا النحو بقوله: أقوى الندود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. إذا علمنا ذلك فلنعلم أيضا أنه إذا اجتمع في كلمة أو في كلمتين سببان لمدين، وكان أحد السببين أقوى من الآخر على نحو ما بينا، عمل بأقوى السببين وألغي السبب الآخر. وهذا معنى قول الإمام الجعفري: إن حكم القوي ينسخ حكم الضعيف. وقول ابن الجزري في طيبته: وأقوى السببين يستقل. ولنضرب الأمثلة لذلك. أولا كلمة في سورة المائدة من قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، قد اجتمع فيها سببان، أحدهما تقدم الهمز على حرف المد، وهذا السبب يقتضي اعتبار المد القديم مد البدل، ويمد لحفص بمقدار حركتين. والسبب الثاني وجود السكون اللازم بعد حرف المد وصلا ووقفا، وهذا السبب يقتضي ان يكون المد من قبيل المد اللازم المجمع على مده بمقدار ست حركات، وهو اقوى من السبب الاول، بل هو اقوى الاسباب، ولهذا يهمل بالسبب الاقوى ويهمل غيره، فيكون هذا المد مدا لازما يقرا هكذا: آمين البيت. ثانيا كلمة جاء من قوله تعالى: ولا جاء في سورة الرحمن، عند الوقف عليها يجتمع فيها سببان: الأول سبب المد اللازم وهو السكون الأصلي، والثاني سبب المد العارض للسكون. ومعلوم أن المد اللازم أقوى من المد العارض للسكون، فحينئذ يعمل بالأقوى ويكون المد لازما كليا. ومثل هذه الكلمة كلمة غير مضار في سورة النساء. ثالثا رئاء الناس، اجتمع في كلمة رئاء سببان: الأول تقدم الهمز على المد، وهذا يجعل المد من قبيل المد البدل، والثاني وجود همز بعد حرف المد المتصل به في كلمته، ويقتضي هذا أن يكون المد متصلا، والمد البدل أضعف من المد المتصل، ولهذا يلغى الضعيف ويعمل بالقوي. ويقول هذا المد هكذا: رئاء من قبيل المد المتصل. ومثل هذه الكلمة براء في سورة الممتحنة. رابعا قوله تعالى: فلما رأى أيديهم، اجتمع فيها سببان: تقدم الهمز على المد المقتضي لأن يكون المد مد البدل، ووجود الهمز بعد حرف المد في كلمة أخرى يقتضي جعله مدا منفصلا. ومعلوم مما تقدم أن المد المنفصل أقوى من مد البدل، وحينئذ يعمل بالقوي ويلغى الضعيف، ويكون هذا المد من قبيل المد المنفصل يجوز قصره وتوسطه. ومثل هذا المثل قوله تعالى: وجاء كلمة يشاء عند الوقف عليه اجتمع فيه سببان: اجتماع حرف المد مع الهمز في كلمة، ووقع الهمز بعد المد، وهذا يقتضي اعتبار المد من قبيل المد المتصل، ووجود سكون عارض للوقف بعد حرف المد، وهذا يقتضي اعتبار المد من قبيل المد العارض للسكون، ومعلوم أن المد المتصل أقوى من المد العارض للسكون، ولهذا يكون هذا المد عند الوقف ممدودا من باب المد المتصل الواجب، ويلغى العارض للسكون فلا يعمل به أي لا يؤثر. ثالثا كلمة مآب عند الوقف عليها اجتمع فيها سببان: تقدم الهمز على المد سبب لمد البدل وهو ضعيف، ووجود سكون عارض لأجل الوقف بعد المد وهذا سبب أقوى، فحينئذ يعمل بالأقوى ويكون هذا المد من باب العارض للسكون، يجوز قصره وتوسطه وإشباعه. فالقصر هكذا ماب، والتوسط هكذا ماب، والإشباع هكذا ماب. سابعا براء عند الوقف عليها إذا نظرنا إليها نجد أنها ينطبق عليها عند الوقف أنها من باب مد البدل المتقدم الهمز على المد، وينطبق عليها أنها من باب المد المتصل، وينطبق عليها أنها من باب المد العارض للسكون، وأقوى ما في هذه المدود المد المتصل، ولهذا تعامل على أنها مد متصل، ويلغى ما عدا ذلك أي مد هكذا براء. ولا يقصر كما يقصر البدل وعارض السكون، وهكذا في كل النظائر، والله سبحانه وتعالى أعلم.